يقولوا الشيخ عبد المنعم يعد عدم فوزهم خساره، خساره الشيخ عبد المنعم. الموضوع ده الشيخ عبد المنعم ما خسرش، هو كسب ان هو ظل على مبدئه، وان هو لم يداهن بالباطل، وان هو لم يستطيعوا رغم قوسهم الواحده ان يعني يسقطوه في الانتخابات الا بالتزوير. فالقضيه مش والله انا انت الكلمات بتبقى يعني انا لما سمعته ما كانش فيه كلام باطل، ولكن ليس هذا مقام دعوه بس، لكن الداعي الى الله ده لابد ان يبين بلا يعني مقام الدعوه لابد ان يكون واضحا جدا. لو احنا معارضه ديكوريه مش فاهم، احنا على اي الاحوال احنا بنقول كلمه الحق في اي مكان، واحنا عمر ما كلمه الحق بتبقى يعني ضعيفه، وزنها دايما تقيل، فاحنا علينا نقولها في اي حته، وده احنا قلنا دي احد اجنحه الدعوه ووسائلها. خمسة دخلوا هيقولوا كلمة الحق، الحق له نور، اللي هيقبله هيقبله، واللي هيرفضه هيرفضه، وإقامة الحجة لله عز وجل على خلقه معذرة إلى ربكم يبقى أعذرنا ولعلهم يتقون. ونرجو إن في ناس كتير تتغير، وأنا بقول إن في ناس لما بتشوف السلوكيات المنحرفة وتعرفها تترك هذا الباطل. وفي ها ما كناش موجودين كده كل ان مجزوم سلفا وخلفا ان ملوش اثر، واخبرنا فاحنا دلوقتي ليه؟ لانه كان مطلوب الاول انك تقعد توافق وتداهن وفي الاخر مفيش فايده، فاحنا دلوقتي ما تنزلناش لا في المرحله المبدئيه ولا في الوسط ولا هنتنزل في الاخر، واخبرنا ونقول كلمه الحق باذن الله. يعني وصلنا الى قدر معين، المفروض ان كان هناك عهود واتفاقات بين الاسلاميين على ان يصلوا الى يعني كتابه الدستور بطريقه اسلاميه. هل سيكون مصير هذا العهد مثل مصير ما سبقه؟ الله عز وجل اعلم، لكن ده الذي توافقنا عليه، ونحن لم نرغب في ان احنا نحقق غالبيه مطلقه، ما تصورنا ذلك. احنا يعني بقى لنا شهور عديده، ده وهم كبير جدا ان حد يفتكر الاخوه ان احنا كنا من ضمن اهدافنا ان احنا نحقق غالبيه مطلقه الاتجاه السلفي. انما ها وفي حد عاقل يقول ان في يعني ناس تبدا النهارده بعد خمس شهور يوصلوا اغلبيه مطلقه؟ واغلبيه مع ده كان اغلبيه مع الاسلاميين، المفروض ان احنا متفقين على طريقه واحده، لكن هذا الامر يعني الله عز وجل اعلم هل سيكون هناك وفاء به ام لا، ام سنلحق بسابقه. فعلى على اي الاحوال احنا علينا ان نقول كلمه الحق حيث كنا ولا نعبا، قدرنا نقولها جوه، قدرنا نقولها بره، احنا عملنا اللي نقدر عليه. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.